إذا كنت في صلاة المغرب وأنا مسبوق بركعة، وعندما سلم الإمام سلمت معه ناسٍ، ماذا أفعل بعدما أكبر تكبيرة الإحرام؟ ماذا أفعل؟ وذلك أنه بعدما كبر تكبيرة الإحرام وأتى بالركعة الثالثة، هل أسجد بعد السلام أم قبله؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت ركعة يسلم الإمام تقوم بعد الركعة لا سلم، وإذا سلمت معه ناسيا فلا حرج، تقوم وتتم صلاتك ثم تسجد التهوية بعد السلام أفضل. تسجد التهوية بعد ما تسلم تسجد سجدتين للسهو، لأن سلامك مع الإمام التهوية لا يضر، فلا يجوز لك أن تعمد ذلك. إذا تعمدت ذلك وأنت تعلم الحكم الشرعي بطلت الصلاة، لكن إذا كنت جاهلا أو ناسيا ثم تنبه تكمل الصلاة ثم تسجد التهوية بعد السلام أفضل سجدتين من أجل سلامك مع الإمام ناسيا. فإن سجدت للسهو قبل السلام قبل السلام قبل السلام عليك فلا حرج فيها، لكن الأفضل في هذا أن يكون السجود للسهو بعد السلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.